الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم سورة أنعام روم ستارة آية نمبر 71 72 73 74 سورة أنعام آية نمبر يوويا دعاويا دعاويا سنورا جدي رمك سبقك الله تعالى فرمائے جسین در گناہ قبیح ہے مضمون عمل در گناہ کو مجلس کی شریکے دل ان یا قبیح ہے مضمون عمل سال تویزان در بد مجلس میں اتا ہے نیک صحبت اختیار سالہ کی مسلمانان در کافر و مجلس در نور کلل حضور کرا در گناہ کو مجلس کی مخامل ہو در فأغين با توشيكو إلى مسلمان عند اختل دين موارا ودعوات تسمى مسلمان وارتو ستاك الدغة مجلسنا تريده با كفر شد تريده ما الله نعي عوادة دلتا عبادة نقر كافر با اختل دعوات سلام كافر مسلمان طويل يقول لك لا نزل دين تاسو وليتريده أغد نفسك يا إسلامي میرے سبق کے اللہ خان داغی ذکر کی تھی کہ رمبرا تو جی تو ہوا ہے کہ اپنا نے کہ تجین کی سخیر آگے تو ظلم دے جبر دے غمو نبی پریشانے بھی تکی تو سارا دن طرف تکا سے نہیں گرا دلو ستاری کی مشکل دون جنبے کا خلق حبيب من تصوينا من عبدان يولي لأبيك تجدر بي حبيب من ريوب الحفلوي ريوب الفقط البان الفقر في ذات التكليف رسول بان من الفخالي الفخر وغرور في تاغيبان في سراسر ظلم وزياتير أغاز خريفة يا ربيتي فقط ما عبيك رفتر بي كيف خير قسمشتا او زکی قسم دین باندر آگلین دا سراسر خیر دی دا سراسر ہدایت دی مرسطا تی دین نکن کر دی قل او آیا وقیت غمبر انا دعو آیا ذرا اوبل من دون اللہ بغیر دخل اقاطن ما حدس از لا ينفعنا تغنس نرا تیمنس ولا یدرنا نزرر نقط خیلتا نقط خیلتا ونکی دین اکی بغیر دین سلو إلا معبودان عبادتكم تغيي هشا من شكو ونرد على أعقابنا أو هو فسلكا تسكيل كل غني وفس رأس الدين تريد الحقيق الدين تريد بأمن ورسك عليه دين تريد بعد إذ هدانا الله فضع غنك هداية إلى لما تسلوطا الله قسم على أسن يبع يرون الله رويشا أسلين تاسما جاغت يروك رسك جوجه زخطات ذلك يروج من مثل قبله ما د زړه مو د ګره او د تصدق دین نه هم الله پاک دغه انسان دی زه دا چې څه انسان هغه ته هدایت کوي هم الله دی او بیا په غلط لار باندې روانېږي د ګمراهۍ د کفر او د شرک د تیارو په لار روانېږي د هغه مثال داسې دی الله پاک دی د کفرنه یو قافله روان وي او زه د احسان مثال ورکړم لکه یو قافله ده څو کسان وي او په نسخه باندې روان وي چې موږ زلاح وو مکه ورته راځي هغه نسخه باندې روان دي په لار چې موږ لاهور خاص باندې رسو سلاکی و سریع علم اطلاعات کم خواهده و لاحو کرد نخیو کس تیوی را سکلی نا مرگل بلی و نشیوی ما پسو کلا جدا سکلی را دانی و لاحو کسلی نیتا قدر تودی فاغس پسو پا غلار دانی روان مدنو تکل روان فاغنور مرگل یا تکل و جدا سر و دانی نیتا نکسا روان نیتا نکسا او څه دې نو څه په غلط روان بل طرف روان هغه کوي دی لارې کې دا څه کوم طرف ته دی دا لاهور باندې راځي دی هغه بل طرف ته دی هغه یو څه وایي چې دې هرانو پرې ځان ولاړ دی هغه څه دې څه کوي الله پاک فرمایي چې تاسو په کومه نښه باندې ګرځئ دی هغه نقشه باندې دی دا قرآنمجید زموږ د کار د هدایت کتاب دی دا نقشه ده چې په دې نقشې نه موږ اخوا دې ساتېږو موږ هغه منزل مقصود ته ونه رسو موږ بې لارې شو موږ به روح که موږ په دې کتاب باندې عمل ونه کړو په دې نقشه باندې که موږ لار نه وو موږ به روح نیستو نابود به شو ختم الله پاک دا مثال وایي چې کوم سړی اول ته هدایت کوي که نقشه روان دی او دوی بیا بې نقشې کېږي نو د مثال تل لږي کسان د هغه کس دی استهوته شیطان چې دوته کړي دی لره شیطان د استهوته معنه ده زین له شیطان هوا خسته کړي شیطان د دې دپاره خپل خواهشات پسې روان کېږي استهوته الشيطان خطاكي دل الشيطان في الأرض كلمتكي حيران ليه حيران فريشان دغل تأوديج أو روان كغلت كثيفة لبان لهود دل بار أصحابنا رمرجري يدعونه دليد لر إلى الهدى هداية ترسة هم العارفة احجن أتراس زمن ترسة دي خوارازة منك مخاواني منك مضرغي رواني أو تكلين لكثيفة لبان رواني دي العارفة انت وتوى يا پیغمبر انه الله بشك هداية ورحمنائي دا الله هو الهدى اغا حقیقی هداية ورحمنائي دا و الله بدا هداية دا قاربا كتاب را دي جلو نام اقشادا زمان دا قاربا كتابي مقشادا نزي تازو دا تيك لاتي او تنو قدي مقشادا نزي تازو دا و امرنا او منك امر كل شيء لمسلم لرب العالمين في منك قادرات بطار رب المخلوقات دي جاك الله تعالى جبوش في جنة خطر يو قدادة في منك الله دا امر كل شيء في القرآن في قدوم الشخص تتاسو وتهداية شيء يا سنة سنة بتاسو تسهيل الرواني سنة بتاسو تهداية يو قدادة عند الله يحتاج الشيطان امامنا ونور خلقه نمر يولى الله ومن في غنبر امامنا ونور ما منك امر في الشرير لنسلم لرب العالمين ثم ذا صادقات ذكار رب مسيح او جيل وانا في الصلاة ثم خاين في منزل وقال من تحط مثل بتاسو ثيان دمان جراوة منسكر عبادة سائر الله او دین وتقو دا غیو خدونه یریږي رب دې نه مې یریږي بهر الله چې څومره دې هغه نه مې یریږي او دا الله نه یریږي موږ تاسو ته وایو الله دې چې فرمای خپل قدرتونه بیان کړي تاسو په مرکه راځئ لیکن ما طرف طرف لیدی نو زبا کم خبر کو جنان سری روانی جی یو یاری دی یو دوستی دی یو مرگری دی رشتدار دی او آغا زیو اکم دینا دی او آغا و تا اول کسا بدا سسلام کی جی کراسی بیا سلام کی جی کراسی بیا سلام کی جی کراسی نخوات آغا و سس برادر مدود آغا منزل مقصود تا اول او سنان لذا نور خلق قد شعروا بعض مسلين لذا على فئة ليس رسول الله فرمان كافه ما ترك قراره مثل ذلك كم من أخي أخي الله فرمان كم هارغة ذكر سيدة كم أخي أمرك أغا الله فرمان لذا كافه ما ترك وهو الذي ذاك ريطات هذا اليزاد في إليه تأخرون تبقى خروقات ترخت الصفاقر على المسيدين كم خروقات تبرع ليه الله خلق قدرته مرانا ولذا بدأت في عبادة فعلان علاوات نور معبودان بولي نسي ونبدا خير رسولي ونبدا نشر دخل قولي فأغا ذات عبادتك أغا ذات سر تعلق جوته بسم ذات أغا بخير وبشر معلق خیرم بتا رسولی کی خیرم دانا بتا رسولی کی آب ذات عبادت وہی اللذی واخده تا خغل وزارت خلق السماوات والارض ودا کلی دی اسمانی موزمت بالحق تحقا اللہ عزمت لی اسمانی متحقا دان بشیر رسولی ایسا تون متوخل اندازہ بان بشیر رسولی لعنی قاعت عظیم خبرت حضرت من بداس جمعك وداس معنى او داس قومه ودان نور او داس طول كائنات دوك داس انبازة بانده تودا تيه فترتبا لدن بيسكل انبازين ومخبرشتي مغا نظام لطول خراج لو سنزان بسلي ويداز مكا تختل مخور ایک ہزار میل چیز ان کا رفتار پر تکر ہو تو سر کا دار رفتار دا زمکی دا ایک ہزار میل چیز ان تین دا رفتار نا راشی یو سن ملا چیز ان کا رفتار پر راشی یو دا روز دیر زناتی از بیشی او چونکہ دا دی رفتار کے دین ما با کمشی یعنی دا ایک ہزار میل کی جنتینا بدا یو سل میل کر آگلی نوی دا نور دا خطس و دا جرمی دا زمر دی رشی چکا دیز مطلعان دا شین بودی تاکی نشبا با طول اس لشی روح اللہ تو رفتار دا دا رفتاری والا من قرار سر انزانان دا تخصیص کرد تو جب دیر افتار ندا سریجی انہوں گرمائش پر جاتی ہے سسر کا بات دیر راسن صدا رکھتا انہوں جا دین ور گرمائش پر شدیش کنگے را سول شین بوت دا دا اش لگی او تو شین بوت اش لگی انسان باغی تو سجن کی او رجب انتہائی جیشی لرکار خانی دوسر او سیدہ بیا دوسر دمرو جیشی او دمرا با یخیشی تکر تدبق گرمائیس نسفاتشی او دمرا یخنی بیشی تدا هر چیز با منگلیشی نور بیشی نجنان که دینا هر چیز با ختم حالین جس کو خیده نیسی آگا نو اللہ تدا رفتار تختل با جیز مکی تختل مطور کردی سرار کردی او دا یو څهر سری روان دي په روان باندې باندې راځي موږ د دې څنګه ته نه ده او دې چې څه نه دي چې راځي نو بیا ځین ته راځي په تاسو دا غره مې څنګه نه نه لیکلي دوی د نور درجه حرارت کې د 12000 ډیګري فارنهیت دا ځنه په کډتان د نور نه دومره خاطر لکی پیدا کرده چې د نور د ګرمایش د حرارت دومره اندازه کې راځي چې دلته انسان ته ژوند ورکوي او دې د نور مسئله ده. که دغه د نور د حرارت د 12000 ډګري فارنهیت نه راکم شي 3000 ډګري فارنهیت نو دا ځمکه به د اور نه ډکېږي، درجه حرارت به کم شي، هر څیز به اور. او که چېرته دا درجه حرارت زیات 18000 ډګري ته ورسي نو دا ټول ځمکه باندې کښي دي، دا به ټول خوش وي. الله اذا ظنكي كم سكر دي كم رفار دي اغم تلوان بازا دي كده نور زمونا لرواري دي بزنكونا اغم تلوان بازا دي فاتم خرشي كده انت جون في غول لا اخاش وهي الذي باحريقا هغل يزاق في خلق السماوات والأرض بالحق كده اكيد اسمعين وزنكي ويوم يقول أترزق كامد يبع الله الكم سخة يكون جاء موجش فهذا ختم في أرجع بع الله الكتابة مجانا كامد فرزق من إذن قوت ما هنا رأيك قوله الحق ينال حديثة حقنا أن لا تسوي داها غرض داری که الله اون تا تو نو غرض کنه زبان دوباره لازم دی کن زبان سر دوباره ایسا کتاب کن نا زما یه نا حق را دی که حس تک مطال اللہ فرمایی من خود دی دنیا که مطال باست شاهی در که که با باست شاهی ساخت نیدی که اللہ فرمایی در قیامت قرص در فعل باست شاهی در ختم کنه يوضع ما بأس جاهدك وله الملك جريح بإخاذ نتارة بأس جاهدك يوم تأغر ينفق في سور في السكرة لتتسليلك إذا تمند صلاة يسرافي عليه الصلاة والسلام سليلك فاتول كائنات تختم في حديث إذا تمند عبد الهرير رضي الله تعالى عنه نقل كريم اینجا یوزر که همبر علیه سنات و سلام سرق مجلس کناد ویچور همبر علیه سنات و سلام افرمائی ویچی کل اللہ خواب جزمت و داسمانی و تیدائیس نفارغ ویچی اللہ خواب جیس جیلے تیدائیس سور ویچی راکی علیه سنات و سلام تو ورطا ویچی غصت و خلیف رقول بول شیلی از مخلی سر اولا بول او سرگی سا عرض داندی او قدی انتظار کده که با عرض و ما سا خلق حکم ملائی جزر از دیلی و ابو غرر رضی اللہ تعالیٰ مو فرمائی ما با پیغمبر علیہ السلام نے تطور بکی کہ یا رسول اللہ با شیر کسی کہ پیغمبر علیہ السلام ما تو فرمائی تیدائی و سرگی نو آتی شیار کرنا دستی میں یہ اللہ را تو فرمائی کہ دیر خاص یہ دگمو کو دا آسمانی دا کلمگاری سمرا دا آگا ہے اوی تبی کی با دریس کیلے وانی کی رنگیس کیلے سر با خور خمس پریشان دو ہوتی رسول ده فریخان او کنه که دری مولادی که ایجاب آغی سر طور خلق ده هوش او که دری مولادی که نوی آغی سر ده طور خلق ده اللہ تا دربار که قدری جدید لنده سر بیان او دا لنده سیلی ده شروعی سر طور که دری مستقنی نده خلق ده فریخانی او جن سره د هر څه ختم دی وما ينظر هؤلاء الا شيخة واحدة ما لها من فواق دا شپیرې کوم والي شي разно това така видиш. Лека си стойте си на поизвете сега. Лека кажи, че бъде правда, да не си ли олете сега. Я занзана вара си кадезната, я ума тарази хорадите. Садбаху хорадите. Тази да лахате. Хасаля, че две мастуре уладите. О, халех тарапи. حدیث کے راجی کے حمد علیہ السلام فرمائے آمین لے اس قل دے کنہ سنانی لخردو ما سنان حدیث قلی سنی کرے لگی دی ناغی ما سنانی نگا بے پروائے بسا پا خیر وانی کی اولادی اگر حمل بسا تی جمرا یر ہے ریزوانان با دیر یاری نبی بازانش یا خود اسکیش با اتمان با خیلیت ایتیش با نور و با سور و با سونه با سول و که دریاب کرا بود او که دریاب بندی با یا اول لگی و پی غمر بسلام بی حدیث کیو فرمائی ایتی کم رشیدی بی عبود ردین این حدیث هذا الزندور عن الاسلام فقد عمل في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله وعمر بن سلام فرمى شهرت الطيريدي وبعد خلق ثلاثين مستثنى شهادة فوز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دمرة خيرة او بعد خلق قرابيس بابين خبره لي في عمر بن سلام فرمى يا رسولتي يا رسول هدايه سهر بابا يدي يريني هذا حارسه لدنيا بالنظام بختمش الله قال إبراهيم عليه السلام روضه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تقول سوق فاتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام روضه فرما يا رب العالمين يستاتي غاتي فاعدا من مرض مراجي أغطاته جبرائيل و ميسائيل تاتي و حاملين دا عشق بيدي على تاتي نو صوب دا نمت تاتي الله بوتو فرمائي جبرائيل و ميسائيل دا من مدرنا رابون غم ساوا الله بوتو جبارة تتوسط صوب تاتي يا رب العالمين لو افتازات تاتي ليتي اغنم ملكي بنتي يو زباتي ايو حاملين بعد الله بوتو فرمائي حاملين بعد كن ختم حاملين بعد كن ختم وبعد خلقات حضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الوقات آوي الله رضي أول له وله الملك وبقى خلقات بطار بعد كن كل بعد كن ختم يورى الله بعد كن ختم ما بين رسل الاحباط جاء بغفر السيرة كذلك لو نرد نكا بجورة فرقت اي صلاتي عليه الصلاة والسلام تبو ادريم السيدوز ما غد ادريم السيدوز كل خلق فأغز مكي فراجي مكيش او الله بجاء بغض لو ده انحاف دربار لجد او ده اعمال انحاف سكار بسيدوز ان جس من دبی جس اللہ قادر ہے سور ذکر کر دینا خو ذکر اللہ اول بات لاہی جا دینا خور بات لاہی جا ختم اہد جائے قرآن ختم قوله الحق جینا بسرقات ختم وله الملک ردق سرقات بقار بات لاہی جا یوم تعغر ينفق في سور اتتال في تفسير سامت راجی را خور بات لاہی جا ختم عالم الغيب والشهادة عالم بطغيب باندي وتحكار باندي تفكي وتحكار دي توقت عملتي وتحكارتي الله ده يهرسن قبل الله وهو الحكيم الخبير او باقريتا د حکمت خاوند دی او خبردار دی. دې ټول کارونه چې د الله یو حکمت دی، د دې حکمت په بنا باندې دا مخلوقات پیدا کړي دي. دا ختمی خبردار ذات دی، د هر چا د عمل نه څه کافري دي، څه ټول کړي دي، سکاره کړي دي، نرې ټولونه د الله خبردار دی. دوباره ورته پوه شو. قل وایا وته پیغمبر، انا دعو حیا بقبل من دون الله بغیر دخل پاکنو ما لا ينفعنا اغت نفن را سیمن فولا يدرنا او نزرر و نقصان را رسولشی و نعبد على عقادنا او منگوا قشب کن دخل باندو بعد اذ هدان الله قد دعونا کی هدایت کردی من قبل پاک منگا لقا تسم الار باندر وانسری و جامن گمراه ترقو تیرو ترقو تلاسی کاللزی تشان ذهب کس استحوت الشیطان سبو کسلی دل را شیطان سر ارد قزمتا فی حیران و حیران پریشان لہو ددرتانا صحاب مرگی یدعونه تی بلی دل را الى الہدا ہدایت طرفتا سمیلار طرفتا اتنا سراس ومن طرفتا دالار سمدا خودی تفملار نرازی فغلط و احسان لیل حیران پریشان ولائی بق حیران پریشان نسم کیلی قل اولایا وتی پیغمبر ان هدى الله بیشك هدایت دخل پاک هو الهدى دغ هدایت تو رهنمایی ده و امرنا او امر کړی شوي دي مونږ ته لنسلم لرب العالمین چې مونږ تابعدار او فرمان بردار شو دپاره د رب مخلوقاتو و ان اقیموا الصلاة او بل راته دا حکم شوي دي چې مونږ قایم شو مانځ لرا واتقوه الذي خلقكم من يريد بدلتان ومن يريد وهو الذي اخرجك من ذات اليه تخرون الذي خلقك تبقى سرا مقبول شيء وهو الذي اخرجك من ذات خلق السماوات كتاب سر الاسمان والارض وزمك بالحق فحق ترى فيوم لا تبانلي ويوم طول القيامة يقول ويكن شافا يكون قد موجود بشي هاشي بديا موجود شي قوله الحق وينا دخل باك حقدا وله الملك بدي سريقات بطار باك شاهدا يوم طاغر وزنفق في الشور في فكوال في تسكيليكي ان القيامة طول بقول باك شاهد بقت نسي يوم باك شاهد الله وقاته عالم الغيب العالم لقفت غيب باندي والشهادة وقفتار باندي وهو الحكيم الخبير او داخل قال بحكمة خاون دي وخبر دار ذاتي شرق الله عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أنزل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب الشر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.